لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في القضاء: من يصلح للقضاء؟ قال: ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة، فقيها في دين الله، قادرا على التفرقة بين الصواب والخطأ. دي كلها شرط العلم، وبعض العلماء أو أكثرهم يعبر عنها بالاجتهاد، أن يكون مجتهدا، لأنه لابد وأن يقضي بما يعلم أنه الحق، والمقلد باتفاق العلماء ليس بعالم مهما بلغ منزلته في المذهب الذي هو فيه، فإنه ليس بعالم باتفاقهم، لأنه لا يدري من أين أخذ الحل أو الحرمة أو الصحة أو البطلان، وإنما هو مجرد ناقل لاجتهادات العلماء. فمن اشترط الاجتهاد فهو المصيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذن حتى يكون مأجورا لابد أن يكون أهلا للاجتهاد فيكون أهلا للحكم، وإلا إذا اجتهد على جهل فليس باجتهاد، ليس بالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقلد يلزمه كلام العالم وأن يتبعه، ولا يستطيع هو الترجيح. والشروط التي اشترطها المتأخرون في الوصول إلى درجة الاجتهاد، التي أدت إلى أن يقال أن الاجتهاد قد انقطع منذ القرن السابع أو السادس أو نحو ذلك، ولم يبق إلا التقليد، فهذا الكلام كلام باطل. وهذه الشروط تجاوزوا فيها تجاوزات كثيرة، فالواجب أن يكون عالما بالكتاب بآيات الأحكام وتفسيرها ومعانيها، وباللغة العربية التي يفهم بها آيات الكتاب. لا يلزمه أن يكون مثلا عالما بأنواع الأشعار التي قالها العرب، ومن قالها، وفي أي مناسبة قالها، وفي أي تاريخ، حتى يرجح في مسألة شرعية. فمثل هذا اشتراط غير سديد. نعم، كلما اطلع على أشعار العرب، كلما كان أكثر تمكنا من لغة العرب، ولكن هو يستطيع أن يرجع إلى موضع الشاهد فقط في معنى آية أو حديث، إذا لم يكن هناك تفسير عن السلف أو اختلفوا فيه فيحتاج إلى اللغة من أجل الترجيح. وأما إذا يعني علم الكتاب وتفسيره كما قاله السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين، فقد أحاط بمعظم ما يحتاج إليه القاضي في هذا الباب. وكذلك يلزمه أن يعلم السنة والأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وأن يعلم دلالات اللغة في كما أن ذلك في الكتاب، يعلم دلالات اللغة في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وأن يعلم الناسخ والمنسوخ، إضافة إلى معرفة صحة الحديث وضعفه. ويلزم أن يكون عالما بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. ويكفيه في المسألة أن يعلم أنها موضع خلاف أو موضع إجماع إن وجد، لا يلزمه أكثر من ذلك، وهذا يتحصل له بالرجوع إلى العلماء بمذاهب علماء الأمصار، العلماء بما قاله أهل العلم عبر الزمان كابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية وغيرهم ممن ينقل إجماع العلماء واختلافهم رحمك الله. وعالما باللغة وعالما بالقياس، وذلك أن القياس يستدل به عند عدم وجود النص من الكتاب والسنة أو الإجماع فيلجأ إلى القياس. وكثير من الأدلة بين أهل العلم يستعمل فيها القياس، فلا بد أن يعلم صحة القياس من ضعفه والعلة المؤثرة وكيفية قياس الفرع على الأصل حتى يستنبط الحكم بطريقة صحيحة، أو يرد هذا القياس بأسباب رد القياس وإبطاله. وهذا أمر أيضا ميسر بالنظر في أقوال أهل العلم وطرق قياساتهم ومعرفة حججهم ومناظراتهم، وقد كان هذا في العصور الأولى لا يكتب، وإنما كان يتعلم شفاهة، وكان أكثر السلف لا يكتبون إلا القرآن والحديث. لكن بعد ذلك، بعد أن كتبوا التفسير وكتبوا السير وكتبوا الحديث وكتبوا شروحه، أصبح هذا الأمر ميسرا، فإن من قرأ شروح الحديث الصحيحة يعلم من خلال هذه القراءة هل المسألة مجمع عليها أو مختلف فيها، ويعلم من خلال كلامهم كذلك القياسات التي ذكرت في هذه المسألة ونحو هذا. كما أنه لا بد أن يكون عنده ملكة الترجيح بمعرفة القواعد التي هي مأخوذة من الشرع واللغة في معرفة الجمع بين الخاص والعام والمطلق والمقيد ومعنى المجمل والمبين، وما الذي يصح الاحتجاج به وما الذي يرجح في الناسخ والمنسوخ وشروط النسخ ونحو هذا. وهذه كلها صارت ميسرة بشروح أهل العلم للكتاب وللسنة كذلك. لكن ملكة الترجيح إنما تتكون بمعرفة قواعد أصول الفقه وكثرة النظر في مناظرات العلماء وكيف يرجحون الأقوال عند تعارضها وكيف يستخرجون الصواب من ذلك، فبتكرار النظر في هذا يصل الرجل أو الشخص يعني إلى مرتبة العلم الذي هو الاجتهاد عند المتقدمين. وجوز كثير من العلماء في العصور المتأخرة التقليد للقاضي، قالوا للضرورة، وذلك لعجز الكثير يعني كثير من البلدان عن أن تخرج عالما مجتهدا. لو قيل شرط العلم كان أهون على الناس، ووجب أن يوجد في كل قرية أو مدينة أو حصن من ينتدب أحكام الشريعة، وهذا ليس ويتعلم آيات القرآن وتفسيرها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها في الأحكام وغيرها. وكذلك مواطن الإجماع يعني الشروط التي اشترطوها، ومن يفقههم في دينهم في المحلة. لما شق ذلك أجازوا أن يكون القاضي مقلدا، وكانت هذه بداية الضعف الشديد في منصب القضاء. وصار هناك قضاة للمذاهب المختلفة، هذا قاضي الشافعية، وهذا قاضي المالكية، وهذا قاضي الحنفية، وهذا قاضي الحنابلة، وهناك قاضي قضاة للديار إذا اختلفوا ورفع الأمر إلى قاض ينظر في هل هذا مما يرد فيه القضاء أو لا. ومع أن هذا أيضا يعني يشترط فيه العلم والاجتهاد ليعلم أيضا ما هو الذي ينقض من الأحكام وما لا ينقض، درجة أخرى فوق الترجيح، وهي درجة معرفة الخلاف السائغ من غير السائغ في كل مسألة يعني يطعن على الحكم القضائي فيها، ليعلم هل هذا مما يجب نقضه أم لا. كما ذكرنا بقي يعني من القرن الرابع والخامس والسادس والسابع إلى أن يعني وصلنا إلى عصور الانحطاط الفقهي الذي أدى في النهاية إلى أن تزال الشريعة بالكلية من القضاء. فإن الناس إذا تعودوا التقليد سهل أن يفرض عليهم الأعداء تقليد القوانين الوضعية، وأيضا القضاة غير مجتهدين في القوانين الوضعية، وإنما هم يضعونها أمامهم وينفذون الأحكام التي وردت في القوانين دون نظر، حتى في أن هذه توافق يعني روح القوانين أم لا، وهل هذا مما يوافق الشرع أم لا. فضاع الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجز التحاكم إلى من يقضي بخلاف شرع الله، ووجب الالتزام بالتحكيم إلى محكم يحكم بالشريعة، فيه صفات القاضي السابق ذكرها، وأصبح هذا فرضا على الناس في كل خصوماتهم أن يلجأوا إلى من يحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى. قال وأن يكون يعني مع هذا الشرط الخطير جدا شرط العلم، أن يكون مكلفا، طبعا لأن المجنون والصغير غير مكلفين فكيف يقضون. ذكرا اختلف العلماء في قضية قضاء المرأة هل يصلح أن تكون قاضية، فأجازه أبو حنيفة في الأموال قياسا على الشهادة، وقال إذا صح أن يقبل خبرها في الشهادة وكانت عالمة جاز أن تكون قاضية في الأموال، ومنع منها في الحدود موافقا للجمهور. وجوز الطبري ابن جرير رحمه الله أن تكون المرأة قاضية في كل شيء، ولم يمنع من توليها القضاء. والصحيح أن القاضي لا بد وأن يكون رجلا، لأن المرأة إذا كانت قاضية فكانت تحت زوج أو تحت سلطان أب أو ولي فمنعها من الخروج، فكيف تتم مصالح الناس وهي ملزمة شرعا بأن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وملزمة بطاعة أبيها. فإذا كان البروز للناس شرطا أساسيا في القضاء، وإذا كان يعني شهادة المرأة في الزواج والطلاق والحدود غير معتبرة غير معتبرة لما يعتريها من حالات خوف أو هلع أو سرور بالغ أو عاطفة تؤثر على حكمها بطبيعة المرأة، وذلك لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فإذا كان الأمر كذلك كان الراجح قول جمهور العلماء من عدم جواز أن تكون المرأة قاضية، وأن يكون وشرط أن يكون القاضي ذكرا عدلا. هذا معنى أنه بريء من الجور بعيدا عن الهوى، لا يعرف عنه ارتكاب كبيرة ولا الإصرار على صغيرة. لأنه إذا كان لا يؤمن على دين نفسه وخرق الواجب عليه فلا يؤمن أن يحكم بالهوى وأن يظلم الناس بناء على عدم التزامه بما شرع الله عز وجل، عدم العدالة. فلذلك ترد شهادة الفاسق بالأولى أن يرد قضاءه. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فالعهد بالإمامة، والإمام هو الذي يؤم يقصد، يشمل القاضي والشاهد والإمام في الصلاة وإمام العامة الحاكم. ولذلك كلامه سوف يتبع، القاضي يؤم ويقصد رحمه الله. وقد قال الله: لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين ولو من ذرية الأنبياء. فكيف من لا تقبل شهادته في باقة بقل؟ لو اتنين اختلفوا في يعني حزمة جرجير وذهبوا إلى ما يعني من يعني يحكم بينهم فطلب الشهود، فلو أتوا بفاسق أحدهم أتى بفاسق لم تقبل شهادته، فكيف بحل الدماء والأعراض والفروج والأموال والأعضاء؟ لأنه حتى كما بتقطع إيده هتفقى عينه بناء على أن هذا قصاص مثلا وأن هذا عمد ونحو ذلك. إذا كان الرجل جاهلا وغير عادل، وحتى لو كان عالما لكنه غير عادل، فلا يجوز بلا شك أن يتولى منصب القضاء ولا أي منصب إمامة في الدين، لا الإفتاء ولا القضاء ولا الإمامة العامة، ولا يجوز أن يتولى الشهادة ولا الإمامة في الصلاة. نسأل الله العافية. لا ينال عهد الظالمين. سميعا بصيرا ناطقا، هذا ليتمكن من سماع الدعاوى بوضوح ورؤية الشهود والخصوم لئلا تختلط عليه الأمور، وناطقا ليصدر الحكم بناء على ذلك أو يسأل الشهود بما يسمع من كلامهم عن ما يحتاج إليه الخصوم والشهود. قال: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. ويجب تولية الأمثل فالأمثل، فلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. قال لحديث أبي بكرة: قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسراء قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم رعب. رواه البخاري. وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي، فإنها شرط في صحة قضائه، وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حكما يقضي بينهما ممن ليس له ولاية القضاء. والحقيقة أن هذا الشرط وهو تولية الحاكم، وأن قضاء من لم يوليه الحاكم باطل ولو ارتضى الخصمان أن يحكم بينهما وهو أهل للحكم بثبوت الصفات السابقة، منع ذلك غير سديد بالمرة. قال قد أجاز مالك وأحمد أنه إذا ارتضى الحكماء الخصمان حكما صالحا للقضاء فإذا حكم بحكم لازم قضاؤه شرعا، ولازم القاضي أن ينفذ هذا الحكم، القاضي المعين، إلا فيما ينقض من قاضي من القاضي المعين، وهو ما خالف النص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي. يعني المحكم حكمه حكم القاضي، كما أن القاضي المعين إذا قضى بخلاف النص أو خلاف الإجماع أو القياس الجلي ورفع إلى قاضي القضاء أو درجة أعلى في التقاضي وجب نقض حكمه ولو كان معينا، فكذلك القاضي أو المحكم الذي ارتضاه المتخاصمان فإنه يجب إنفاذ أحكامه إلا ما خالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي كما ذكرنا. قال ولم يجوزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق حكمه حكم قاضي البلد. يعني قاضي البلد له مذهب معين، يبقى لو جه المحكم حكم بخلاف المذهب ده ولو في مسألة اجتهادية وارتفعت المسألة لقاضي البلد، عند أبي حنيفة يلغي الحكم ده، وليس هذا بصحيح، فإن العقد الذي بينهما بين الخصمين على تحكيم قاض بعينه عالم حكما بينهما وهو صالح للقضاء يلزمهما وفاء بالعقود، ولا يجوز أن ينقضه القاضي المعين لمجرد مخالفته لمذهبه أو لترجيحه، بل لابد أن يكون في خلاف غير سائغ. ولا شك أن هذا هو الذي تستقيم به الأمور مع غياب القضاء الشرعي منذ سيطرة القوانين الوضعية على بلاد المسلمين، فوجب على المتخاصمين أن يحكم رجلا عالما فيه صفات القضاء التي ذكرناها، ويجب إنفاذ حكمه فيما بينهم، خصوصا أن القانون الوضعي يلزم بذلك الآن. يعني القانون فيه إذا كتبوا الاثنين الخصوم عقدا بينهما ووثق هذا العقد بأنه ارتضي عند الاختلاف أن يكون فلان الفلاني هو الحكم بينهما وفق الشريعة الإسلامية، فإن هذا الأمر القضاء يلزمهم بحكمه ولا ينظر في المسألة أتوافق القانون أم لا. لماذا؟ لأن هذا عقد صحيح بين الرجلين أو بين الخصمين، فوجب إنفاذه بناء على اتفاقهما. أما هما بيلزموا بأحكام القضاء التانية إمتى، وضعية وغير وضعية، بيقولهم إن الكلام ده إذا لم يرتضي الحكمان محكما يحكم بينهم فوجب الالتجاء إلى قاضي البلد ويكون حكمه ملزما، وليس لأحد من الخصمين أن يرجع بعد أن يحكم المحكم، له أن يرجع ما لم ينظر في المسألة. ولكن يشوفوا كده هيحكم عليه يقول له أخي شرع الله عند غيرك، هذا كلام باطل، لا يجوز أن ينقض هذا الحكم إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، والله أعلم. قال: وقد ذكر الله لنا المثل الأعلى في القضاء، فقال جل ثناؤه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وإذا كان هذا الخطاب موجها إلى داود عليه السلام فهو في الواقع موجه إلى ولاة الأمور، لأن الله لم يذكر ذلك إلا ليبين لنا المثل الأعلى في الحكم، وأن داود وهو نبي معصوم يخاطبه الله بقوله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى غير داود أولى بهذا النهي عن اتباع الهوى. فإذا كان النبي وهو معصوم يخشى عليه من اتباع الهوى، فأولى بأن يخشى على غيره من غير المعصومين. وعن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، نعوذ بالله من النار. ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد. طبعا فيش حاجة اسمها انتهاء عصر الاجتهاد، كما ذكر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. كيف يعرفون أنهم على الحق ظاهرين؟ إلا بوجود العلم الذي ذكرنا أنه الصفة الأساسية في القاضي، وباقي الشروط تبعا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.